الفرق بين هذين، عممتهم بالنداء، عممتهم بالنداء حتى غواتهم، وكنت مالك ذي غي وذي رشدي. والثاني ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. قال الثاني الفارق بين فرق من جهتين، الجهة الثانية أو من وجهن. الوجه الثاني قال أن النصب في البيت الثاني من وجهن، والزاد حتى نعله. أحدهم العبد على وجهه معطف على ايش؟ صحيفه ولا الزاد؟ مهم على خلاف ها؟ والثاني اضمار العامل على شريط التفسير، يعني ايش؟ الحين قال القاها، يعني القى معلم، كثير القى معلم. هذا في البيت الثاني. وفي البيت الأول من وجه واحد، وهو ليه؟ العبد بس. وإذا قوت قام القوم حتى زيد قام جاد الرفع والخفض دون النصب، وكان لك في الرفع وجه أحدها الابتداء والسار. إيش؟ ما حينم كيان القوم كريم لا حينم القوم ما يلاقي علم فيه صعب والثاني العفو على القوم كان القوم حتى دينهم هذا إذا هو أعلى ولا أدنى حتى زيدون العبد والثالث إضمار الفعل والثالث الأيش إضمار الفعل يقدر قام القوم حتى زيدون حتى زيدون قام يعني إيش قام زيدون والجملة التي بعدها خبر على الأول إذا كان زيد مبتدع ومؤكدة على الثاني إذا كان قام القوم حتى زيد بعد كل قام بعد زيد المعقول جاء هي مؤكدة فما أنها كذلك مع الخبر قام القوم حتى زيدون قاعد تقول قام بتأكد القيامة واضح؟ حين تقول أنك قام قام القوم حتى زيدون يعني قام القوم وزيد معهم ولا وداخل ورجع تقول قام تأكد القيامة فقط تأكد بالنسبة للقيامة واضح؟ قال وأما على الثالث على الثالث فتكون الجملة مفسرة يقول يمشي في على زيد فاعل قام قام زيد قام الثاني مفسر الجملة ولا فعل فعل بس فاعل لا الجملة تفسر الفعل المحذوف وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز ضربته قوم حتى زيد ضربته بالخفض ولا بالعطف. قالوا لي هذا فائدة تقول في ضربته. قال بالرفعي أو بالنصب في إضمار فعل لأنه يمتنع جعل ضربته توكيدا لضربته القوم. قال ضربت القوم حتى زيد ضربته. قالوا بعضهم قالوا حين تقول ضربت القوم حتى زيد تعرفوا ضربته ما بتأكل ضربت القوم ضربته غير ضربت القوم قالوا هذولا يعني منهم هذي قال بعض المغاربة لكن هم بيقولوا على أساس من التأكيد ليش لا ما هم محذور لا قيام جاء ضربت ده ضرب الواقع على ده لأن معنى ضربت القوم حتى ده يعني وليه ضربت أو لا يعني أكيد تقول ضربته أكد اليوم مفهوم أكد بالنسبة لي قال الضرب اللي أوقع على ذي ما قلت فهمناه من قول قام القام حتى ذي ذي نحن بنفهمنا ضرب في القام حتى ذي ذي ضرب ذي ورجع قال الرسول إذا ما أكد هذا المعنى وضرب قال هذا ما ثبت على التأكيد على أنه يستوى من التأكيد ضرب في القام ما صدق ما ضرب في القام ما هو تأكيد له أكد المعنى المرسول مشابه اي المعنى ذي نفسنا أكد مثلا ما بقى أقول ما الرسول قال ايش قالوا لا يجد بالخفض ولا بالعطف يقول ضربت القوم حتى زيدا يعني يقول ضربته انه ضربته احنا قلنا اذا قلنا كذا قالوا ما يجيو تاكد ولا سابر قال بل بالرفع او بالنصب باضمار فعلا لأنه لم تنع جعل ضربته توكيدا لضربته القوم قال وإنما جاد الخفض فيه حتى نعله ألقاها قالوا هكذا قد ورد ألقى الصحيفة كي يخفف نعله وزاد حتى نعله ألقاها قالها ألقاها وش إيه صحيفة ليأكد ألقى الصحيفة ألقاها أي صحيفة إيه ما هو الظاهر النعم لا ألقى الكلام قال له لأن ضمير ألقى على الصحيفة قال لا ما بيظهر بيظهر إن شيء على إلا بس لا جو ألقاها الكل ولا ألقاها عمل النعم هنا قلنا قال لأن ضمير ألقاها على الصحيفة قالوا سهلا ما حتى على ألقاها لا قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى أنا على ألقى النص قال سهل أن أنا بأجبر بأجبر بالعصف ولا ألقاها على ندوان ألقى ما ألقى قال ولا محل للجملة الواجعة بعد حتى الابتدائية بلا غل الدجاج قال حتى الابتدائية قال الجملة بعدها ما لن أعلم إعرابها هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ لو ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادع حتى نعلمه ألقاها يعني ألقى الصحيفة لو تأكيد يشاب لما هنا قال زال أن الضمير يعود على الصحيفة أمني إيه جاء معنى ألقى الصحيفة ألقاها ما قلت بأي تأكيد إيه لكن دابه ما نعمل له إلا قالوا ما نعمل ألقى الصحيفة فأكد ألقى الصحيفة بطولة ألقاها يعني نعلم قالوا ما يجي ده كلام ماذا هنا ده يجي كين عن الضمير يعود على الصحيفة وش ما حين يقول ضربت مثلا ضربت القومة حتى زي دم ضربته ضربت هالجملة هذا وش توكيد وش توكيد الوجه ما عندك ضربته هو جملة أنها الجملة تأكد مفرد. قالوا ما قال من على جملة ما أكد على ضرب القامة لأنه مختلف. حين أن قال ألقاها أي ألقاها أي أقول قايش برا ألقا صحيفة ألقاها حين أنا سلم عنه لا بدو ذا أنك العامل فيه الأول ماذا بهربون الله؟ رجل ضميل إلى النحل من جلوس مرة التوكيد قالوا ما هنا زبر الكلام حين فيها توكيد للأجل السابقة هذا النعل لا قالوا ما يجوز هم قالوا الحين قدعهم أنها لا يجوز هذا قالوا لا يجوز على هذا الوجهان يقدر أنها للنعل قد ولا محل بجملة الواجعة في بعد حتى الابتدائية في اختلاف للدجاج وفي سن السويس زعما أنها في محل جر بحتى جاي حرف جر والجملة في محل جر فيبدو أن حروف الجر لا تعلق عن العمل يقولوا ما هي معلقة ما بل أنها حين جملة ما سبر ها؟ ليش ما هي جملة؟ وش اللي تقدم؟ طبعا هذه المواد طبعا هذا قال الله بالصدام محل الجر ما في شروج الجمله في محل الجر ايش بركي في محل الجر طبعا هذا مفرد حتى حرف جر والجمله في محل الجر حين الجملة ما هو قال لك ليش ما بيشيج لنا إحنا بالجملة إحنا بالجملة ما دعناك ما قالوا لنا مجرور ضل إنه ممكن والله في علم بارا مرة ما في كلام إحنا بالجملة الجملة هذه بعد حتى الابتدائية قالوا ضل ما هي ابتدائية نفس الناس يوم عن ابتدائية لا نفس من أنا ابتدائية حين قالوا لنا جارة أنا ما عدا بداية هلا قال إن ما هنا أنا أبي قال بتقولون حتى بداية هي حرفية والجملة هذه بعدها في محل جر أخبرني جملة ما بيشوف إظهار الجر في الجملة جرة ليش جرة الجملة ليش خروج من الواضح حتى وش مزيدون قائم حتى زيدون قائم ما حتى زيدون هذه بعدها جملة لا بعد ايش؟ وش بين المصر؟ ما ليش من مضاف الى التغريب جملة؟ ما هو مجرور؟ ما في محل جر؟ ليش ما انتظر؟ الجملة مجرور في محل جر؟ ولا كيف تقول انا اول لا لا ما يصبر ما يصبر الا ما يصبر قد معنا حتى الى وين نقول حتى هذا قال حتى يعني الى قيام زيد انا جمله انا حدا يا خالد ما عاد احد عارف في الامر قال زيد قال من جمله يا هذا حرف جر انا لكن قالوا دول هي حرف جر والمجرور والجمله وجه المانع لا حفظ جرد والمفروض انها ما ليش؟ ما حفظ جرد إذا أحيانا ما يظهر الإعراب الجملة ما يظهر على الإعراب المضاف إليها مجرور قالوا كذا يا قالوا داروش ويردوا أن حرف الجر لا تعلق على العمل ما قالنا معلق قالنا حامل لا برد على ذي الرد ما بدو رد بس ايه ما قال نعم علق والله ما بيضاف ايه ما معنى ان علقنا عملت وانما تدخل على او وانما ايش وانما تدخل على مردات هذا هو ايه ثاني لما الاول انما تدخل على المفردات انما ما بدخل حروف الجر نفس حروف الجر لا على المفرد ما بدخل على المفرد ما ما نسأل العمل بس يقولون أرجع ما علقنا أول قال أو ما بيساوي المرادات وأن أعطية وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنا كثروا عطية وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنا كثروا فقالوا مريض زيد حتى إنهم لا يرجون يعني ما يشتغل مفرد وحروف الجر إذا وقع بعدها إنا بيستحق والقاعدة في أن حرف الجر إذا دخل على أنا فتحت همزتها على أنا قال إيش نحو ذلك بأن الله هو الحق قال هذا احنا في الكلام احنا في محل الخلاف هل قلنا حرف جر ولا افتحوا لي في مكان سالنا بس انا بقول لك ما قد دخلت حرف الجر على اما الا وتفتحها وانا ما بتكسر يعني ما هي حرف جر بس هذا من جوابك ايضا قال حروف الجر تدخل على المفرد وهنا جمله ما ثبت هذا من الجواب الاول عند حروف الجر لا تعلق ما قال ما علقه ايها قال حيثوا وطيء تقول حوزوا وفي الشاعي فيها او فيهما فيهما في حيل وحوز وفي الشاعي فيهما الضم تشبيهان بالغايه وشو تشبيه كويس ليش ضم حيثوا كيف يشبهها بقبل ضم لان الاضافه الى الجمله كلا اضافه اخرى للغايات في حذف المضاف اليه ولا معنى دون لفظ صح من قبل وبعد وقالوا له نضيفها الى الجمله ومجاري مثل ما مثل لا اضافه حنا بيبن الجر الجمله لان اضافتها الى الجمله كلا اضافه شباب ايش الغايه هذه ما فيها مضاف اليها مذكور واضح وش الشباب حنا بنراء المضاف اليه الغايات اليوم ما ما يعني ما من ذكر الله فينا ايوة بيوضح لكن هناك ما قلت يعني ما بيظهر اعراض ما بينضاف الى بعض لا لان على الضم ما حد لا بيعلق الحين على الضم ورجع بعد اللي على الفتح ليش قال انا اضافه الى الجمله اصل احباب لو حين احنا بالمضاف الى فيه ابن على الضم صح قال هاوده شب قال حيث مثلها قلنا بدون مضاف الى الجمله قال اضافه الى الجمله كراء اضافه بس اما بظهر الجر فيها قال لان اثرها كراء ليش كراء اضافه لان اثرها وهو الجر لا يضاف على المستوى والكسر قالوا عبدها الكسر اللي هو الكسر وفي هذا كثره يعني على عصر يتقع الساكنين تقول حيث يعني إذا سكت الساكنين الياء والساف يتخلص من يتقع الساكنين العصر دي يتخلص من يتقع الساكنين أنا يكتب الكثر والفتح للتخفيف إذا قلت حيثة هو بيقول يتخلص أحيانا من يتقع الساكنين بالفتح إلى التخفيف إلى أنه أخف ومن العرب من يعرب حيث بس يعربها عرب وقراءة من قرأ من حيث لا يعلمون بالكسر تحتملها وتحتملها لغة البناء على الكسر قال ما عندي دليل عباس برجي لغة عايش عند ذي بيكسر على لغة ذي بيكسر بريفك عاشهم بري منهم هذه لغة من الكسر على الإعراب بايش برجي ايه بايش برجي مدين بريفك عاش قال وهي للمكان استفادة قال الأخفش وقد تريد للزمان والغالب كونها بس والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أخف ذنب من وقد تخفض بغيرها كقوله فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم بشعمي قال لدى حيث أنا حيث وجعرابانا أنا مضافي لصح في محل جر لكنها جرها بايش غير من جرها بالمضاف ولا لا لا اشتنا جام نعم مضاف وقد سقع حيث مفعولا به مفاجأة للفارسي. الحين خلك القاعدة العامة أنها بيجي يعني أكثر قال ما بيجي بيجي منصوبة على طرفها أو مجرورة بمن. واضح؟ إذا قالوا لك تجرب غير من. باب لنا الشيء البيع البس وقد سقع حيث مفعولا به قال وقد سقع يعني لكن قليل وفاقل للفارسي وحمل عليه الله أعلم حيث يجعل رسالاته قال الله أعلم حيث يعلم المكان يعني يعلم مكان يجعل رسالاته وش المكان ذا الأنبياء مكان يجعل الرسالة يعني الأنبياء يعني يعلم هو يعلم الأنبياء الله أعلم خلينا من ذلك إلا باي اصبر لكن احنا ايش قالوا ماذا انش قالوا دالحين قالوا باي اصبر يجوا حيث هنا مفعول به يجوا معنا اعلموا حيث يعني يجوا المكان يعلم المكان يجوا معنا يعلم المكان الذي حيث يجعل المكان الذي يجعل فيه رسالته والمراد بالمكان الشخص يعني الشخص الذي يحط فيها الرسالة واضح؟ ما يعلم الشخص دي يعلم الشخص المؤهل وضع الرسالة فيه لا إذا قلنا يعلم الشخص نفسه إن إذا قلت يعني الله يعلم وش يعلم إذا قلنا ناظر يعلم شيء بحيث يجعل رسالة فيه. لا ما هو يعلم الشخص ناهي لكن لازم نظر فيه كيف بجل منه إذن بحتجوا هناك مفعول والمفعول سهل سهل المجتمع لا مثلا بعد قدر المفعول به جو الفضل مثلا يعلم الفضلة يعلم الايش يعلم الايش التميز في الأماكن التي يجعل فيها رسالة يعلم الفضل فيهم يعلم الأفضلية فيهم يعلم الأفضلية حيث يجعل رسالة الله يعلم أنهم دول الأهلية حيث يجعل رسالة يعلم يعني يعلم الأهلية في الأنبياء يعلم الأفضلية في الأنبياء لا دائما ما معنى مكان ما بلا هالي مكان مفعول ولا ظرف ما المكان قدو مكان ما عرف يختلف على كرسة قديرة ما بلا قال الفارسي انه هنا بايش بنقدره هنا مفعول به انه يعني يعلم الله المكان اللي يحط فيها رسالة وش هو المكان الانبياء وهم قالوا لا انه يعلموا يعني المكان اللي يجعل فيها الرسالة يعلم المكان يعني يشتي يعلم يعني يعلم الفضل في المكان الذي يجعل فيه الرسالة ولا يعلم فيه ما قدروا مشي وحمل عليه الله على حيث يجعل رسالته إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه لا شيء في المكان وهو الأفضلية ولا شيء الأهلية نعم وناصب واضح يعني فرق لك بين الظرف وايش والمفعول به يعلم الأهلية فيها حيث يجعل الرسالة يعلم الأهلية حيث يجعل الرسالة ولا يعلم الحيث نفسه يعني المكان الذي يجعل فيه الرسالة يعني قلنا لك اشياء يعني اشياء يعني يجي يفسر بالاهلي قال لا شيء عن المكان يعني لا يجي معنى لا يجي معنى انه يعلم شيء عن المكان وهو الاهليه ولا الفضل ولا الشرف ولا نحو قال وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بيعلم هذا حين في العامل كما قلنا ان مفعول به ولا ايش ولا ظرف قال الناصب لا أنا عداه بتكلم على هذا من مفعول مفعول به نعم قال وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم لا أعلم نفسه لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به عجب فإن أولته واضح بكاد نبعد وبيستاهل ما بيش فيه ولا أحد يبعد لا جم معنا فاسد معنا إن الله أعلم في المكان غير المكان ما هو أعلم فاضل يعني لما انك دي اعلم في المكان اعلم في هذا المكان لا لا قد معنى اعلم في هذا المكان لما حيقول يعني اعلم بالاهلية في هذا المكان اعلم بالفضل في هذا المكان كلها سوا بدك تقدر اعلم والله يعلم ماذا عندك بدك تقدر اعلم والله يعلم مش ما انه يعلم في المكان يعني ان الله يعلم في المكان لا تقدر يعلم جاءه يعلم في المكان المكان ظرف العلم حاضر التفاضل ها واجه على التفاضل هو أعلم بالفضل في المكان يعني أعلم أعلم مجرد أعلم مجرد أعلم مجرد أعلم مجرد أعلم مجرد أعلم مجرد أعلم قارش قال فإن أولته بعالم جاد أن ينصبه في رأي بعضهم لأن يقدر معنى اسم الفاعل يقدر اسم فاعل يعني أعلم الله عالم حيث يجعل رسالاته ولم تقع اسما لأن هذا حين الكلام إحنا بنتكلم في إيش حيث قال في ظرف ولا مجرور منه وقليل إنها يجي مفعول به وقليل إنها تجرب غير منه وقال ولم تقع اسما لأن يعني به ناس قد قال ما اسم لأن لا لأن إن ولا أن سهل ما إحنا في العربية ولم تقع اسما لأن ولا لأن خلافا لابن مالك ولا دليل عليه في ولا دليل في قوله إن حيث استقر من أنت رائي هي حمام فيه عزة وأمان لأن الشيء كامل ابن مالك الشيء حيث اسم إن والخبر وشوه جوا قال والخبر الشيء حمى حيث استقر من أنت رائي حمى المكان الذي يستقر فيه من أنت إن المكان الذي يستقر من أنت رائي فيه حمى ما نشرح لك يعني ما جاهد يوصف لك هم ابن عرف المكان ما تدر وصفه جملة ما الذي أوضح لك بس قل معنا كذا يعني إن المكان الذي يستقر فيه من أنت رائه يعني إن المكان الذي يستقر فيه من تهتم به فهو حمى يعني إنك قادر على حماية أي شخص واضح ايش يكتب المالك اذا حيث اسم ان والخبر ايش حما مرفوع ولا منصوب حما نون مرفوع ولا منصوب مرفوع يا سماما قال هذا ما هو شاهد له ايش يجاوب على المكان ذا عندك هو مكان حمار المكان الذي يستقر فيه هذه تهتم به هو مكان عام قال ما بده شاهد له هذا البيت أو جاد ابن مالك لجواز تقدير حيث خبرا وحما اسما بس حما اسم إنا حيث خبرها وظهر جيه ضرب فإن لا يؤدي إلى جعل المكان حالا في المكان لأن حما اسمها وحين تقول حيث وجوه ضرب يعني جاء الحما في حيث صح حيث حين قلنا ضرب حما هو مكان حين نقول حيث ضرب يعني إن المكان أبيها الحما هو في إيش وحيث يعني في هذا المكان قالوا المكان تقول المكان قال فإن قيل يؤدي إلى جعل المكان حالا في المكان قلنا هو نظير قولك إن في مكة دار زيد ما دار مكان وهو في المكان ونظيره في الزمان وشو حيثو سمعوا كلها مثل المكان. ما بلا كان مثل المكان هو المكان. بعد أنت المكان حاول المكان هذا ليش كان؟ أصل. أول اسم حاول المكان أنا كان اسم. يعني ليش إن الاسم دي نقول إن الحماة اسم الحماة هو حاذو ولا الحماة؟ الحماة يعني المكان ولا الاسم هذي هو اسمه حماة الحماة يعني ما عدا ما عدا ما وش ذي ما ضار ما قال نظر لا ما قال نظر لا ما قال نظر أي شو هذا لما إيش مالك حضر فوق النا ما بيجي في النظر الحين نظر في حال ما بيصير يعني تفاجئ من الماء ضرب ما حماية من الماء يعني ما ضرب وحيزه ضرب كان معنا عن الحماة حيزه ما هذا الحماة هو اسم المكان كيف تقول ان المكان جاء حالف المكان وحيزه لا ما هذا مانع مثل ان في مكة دار زيد ونظره في الزمان ان في يوم الجمعة في ساعة ساعة الإجابة زمان في زمان وتلزم حيزه الإضافة إلى جملة اسمية كانت أو فعلية وإضافتها إلى الفعلية أكثر ومن ثم رجح النصب في نحو جلست حيث زيد أراه بعد حيث بعد حيث قال أحسن تقدير جملة فعلية تقدير فعل إذن إيش النصب أحسن ونزلت إضافتها إلى المفرد كقوله ونطعنهم تحت الخلا بعد ضربهم ببيض المواضع حيث لي العمائم بعد ما نضرب رؤوسهم ما هي مكان لي العمائم بالمطعم قال تحت الكلى حنية قال أنشد ابن مالك والكسائي وقيسو الشاهد فيه هنا ايش حيث ري العمائم أضافها إلى المفرد لي ها قال بالمطعم بعد ما ها تحت الكلى هنية قال بالمطعم هنية بعد ما نضرب روسهم قال كنا اضرب له وشن بسيوس تحت لي العمامة وان بيلو العمامة ما فوق الراس هاتشت العمامة يعني يرازع ورجع قال بعد ما نضربهم بنا فعلم تحت الكلى يعني هنا يعني ازي بطن مدري والله مدري ما تعيش ما ظلم ايش فيه هنا يا خلبة بنات خلبة يعني بيقولوا كذا بعد ما يحضر ما حط بعد الراس قال أنشد ابن مالك الكسائي وقيسه ويمكن أن الشاهد حيث لي ويمكن أن يخرج عليه قبله قام من حيث أن كذا من حيث أن فالحرامجة وأنذر من ذلك إضافتها إلى جملة محذوفة كقوله إذا ريدة من حيث ما نفعت له أتاه بريها خليل يواصل أي إذا ريدة نفعت له من حيث هبت ها لاحظوا معي البيت الحين قال إذا ريدة من حيث ما نفعت له يعني خلينا ماء هي ما هنا زين كأن قال إذا ريده الريده يعني ليش الرياح الناعمة الرطبة فهذه رطبة فيها رطوبة ايوه قال إذا ريده من حيث نفعت هنا ما هنا ريده هنا إذا ما هي اسم ما هي شرط ويجوا بعدها فعل ولا اسم فعل هنا بعد عايز بنقدرهاش فعل عايز نقدر فعل لكن ما زاد نجعل الفعل ذا الشيء اللي يفسره نفحت لأن يشتي المفروض إذا حذف يجيب يفسر له إذا نفحت هنا بيفسر الفعل ذي بعد إذا أنت معي إذا ما عاد السابر يجي هو حيث مضاف إليه ما عاد السابر يقول إذا مثلا إذا نفحت ريدة من حيث نفحت المفروض انه يعني انه وش انه من حيث نفحت ومتعلق بايش نفحت لو نقول لو نقدر النفحت هنا انه من حيث مضاف الى نفحت ها لو نقدر هنا على الظاهر نقول حيث هنا مضاف الى نفحت ونقدر نفحت اخرى وجاء معنا اذا نفحت من حيث ريدة من حيث نفحت قال ما مسابر هنا انه حيث نفحت معمول ايش معمول هذا المحذوف ما هو نفحت ريدة من حيث نفحت ما من حيث يتعلق بنفحت وحيث مضاف ونفحت مضاف إليه إذا ما هو سابر تجعله قال هو الايش هو المفسر لأن عاده معمول له واضح هو معمول له ما تدري يفسره هو معمول له اشتي انه الحين كانه قال ان ايش النفحت هنا من معمولات نفحت المضاف اليه حيث ومن معمولات نفحت ما هو دابري يفسر ومن معمول انفسر بجوجه ثاني خلاص انا بقول لك المفسر بيقول له محلنا العرب ولا وش له محل من العرب صح حماسه قلت تبان هبدا مضاف اليه قلنا هبدا نافع نقدره يفسر ما بيسبر الناس كذا هاي يقول هاي اذا مثلا قدر واحد اذا ريدت من حيث ما نفعت حبت له مثلا وتقدر هنا ما بيحنوا ان المفسر بيذكره وهنا ما سبق اذا هنا نفعت نافع المفسر للفعل المحذوف وجو مثل ده معنى اذا نفعت من حيث ما سبق نضيف الى نفعت وهو مفسر وقدر له فعل قال اذا ريده اذا نفعت ريده من حيث هبت بس ده معنى ذاك خلينا بعد الحاله انا لا تفكر ده معنى اذا نفعت ريده من حيث هبت قال اذا ريده نفعت له من حيث هبت الكلام ده وذلك لان ريده فاعل بمحذوف يبشره نفحت ولو كان نفحت مضافا اليه حيث لزم بطلان التفسير إذ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف وما لا يعمل لا يفسر عامل ما بدوش هذا نسل الحرب هذا قلت ما نشي نكمل حيثو عندك فين قال الله نكمل حيثو خلنا نكمل حيثو بأنني قال وما قال أبو الفتح في كتاب التمام ومن أضاف حيثو إلى المفرد أعربها هذا حين هذا كلام جديد قال إذا أبيب يضيف حيث إلى المفرد نعم قالوا وقت جاء إضافتها المفرد قال هذا يضيف هاي قال ذا القائل أبو الفتح قال أبيب يضيف هاي بيعرفها انتهى كلامه ورأيت بخط الضابطين الذي في ضبطه قال بشكله قال رأيته أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لا حيث أما ترى حيث سهيل وحيث مضاف وسهيل مضاف إليه وحيث هنا إيش إنه منصب نظر ما الحين أخرجه لا تخليه في المكان قال تراه طالع أما ترى حيث سهيل تراه طالع مفعول قال بفتح الساء من حيث خلينا في سياء قال بفتح الساء من حيث وخفت سهيل قال وحيث بالضم وسهيل بالرفع أي موجود قال نهر برواية ضبطوا حيث سهيل ولا حيث سهيل قال أبصر قال حين اشتو إذا هو إلى مفرد سهيل أعربوا قالوا حيث قلنا ما هو إلى مفرد سهيل ما هو مبتدا قال حيث قلنا هذا يعني كأنه يدعم كلام الايش أبو الفتح قال وإذا اتصلت بها ما الكافة وضمنت معنى الشرط وجزمت وجزمت الفعلين كقوله حيث ما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان أنا أقول شرطية جاهز ما جزنا فعلا الحين جزنا سلامة حيث ما تستقيم هذا فعل الشرط يقدر جوابه وهذا البيت دليل عندي على مجيء أهل الزمان هاوز بم إشكال تعالى ما بلا نجي لجي ولا يجي نفس الفعل ولا يحوظه جاهز جاهز ظرف أسمع يا أبي يقول لك بتنادي حيث هنا إذا ما ترى حيث سهيل بيقول حيث هنا ظرف ولا نقول ظرف وقال مقدر طالعة مقدر له فعله أما ترى حيث سهيل تراه طالعة نشتري نحن قال قليل قليل ناس تعرف مفعول قليل إعرابها مفعول كان قليل إعرابها مفعول به، ما بيجي يمكن صد إنها بيجي ظرف، ما يشتي إنك ترى الحيث نفسه، يشتي إنها أما ترى حيث الفهيل طالع، يشتي أما ترى سؤال حيث هو الله طالع ما كان معنا كذا، يشتي إن ترى المكان ولا ترى تأثر هاشتي كذا ولا يشتي ترى سهل لي المكان اللي طلع منه، لا يقول ترى سهل تمام، لكن المعنى ترى المكان يشتي ولا ترى سهل نفسه ترى سهل في المكان اللي طلع فيه الله نال قال الله ريدكم قال الله قال الله منك سابق قبل قال لك هنا ما هو سابق